إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقدموا شوية بارك الله فيكم خاوركم المواطنين أما بعد، عنوان هذه الخطبة التربية في البيت هي الأساس. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستمسكوا بالوحي الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في الكتاب والسنة. إذا فعلتم ذلك تهتدوا فلا تضلوا أبدا. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلينا علي الحوض. رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه مما أوجب الله علينا وقاية أنفسنا وأهلينا من النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قوا أنفسكم وأهليكم علموهم وأدبوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه. كل واحد راح يتحاسب، ماشي غير الرئيس والوزير ورئيس البلدية، كلنا كل واحد أعطاه بأمانة راح يحاسب عليها. إذا هذا العقلية تاع شكون اللي يتحاسب غير المسؤولين الكبار ولا اللي تحتهم، وإحنا هنا رانا نلعب ما شاء الله، هذا خطأ. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع أن استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان وهو حديث حسن. عباد الله، إن وقاية الأهل والأولاد من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة يكون بتعليمهم وتربيتهم على الدين والأخلاق بالعقيدة السليمة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن نعلمهم خاصة الأولاد ذكورا وإناثا علمهم مراقبة الله. يا وليدي بالك، ربي ويشوف فيك، وين تكون ربي راه معاك بعلمه، لأن الطفل كي تغرس في هذا الشيء ومن بعد ما تخافش عليه. لأن الأطفال والأولاد يحبوا يديروا المنكر ولا يديروا معصية يتخباو من الكبار، لأنهم ما يخافوا من الكبار، من الناس، من والديهم. علمك لربي ويشوف فيه وين تكون انت وصحابك، لانه علمه مراقبه الله سبحانه وتعالى، وان يحذره من الكفر والشرك والنفاق. قل له يا وليدي بالك تبع النصارى، هذا كلام يسجل هذا بالك، هذاك نصراني يعرف يسجل، ما تتبعوش، ما تمشطش كما هو، ما تلبسش كما هو. قول له هكذا، قول ما يعرفوش مساكن. الاولاد يتاثرون بسرعه، اذا نحذره من الكفر. قل بالك من اليهود، رد بالك من الديانه اليهوديه، رد بالك من الديانات البوذيه، رد بالك من هذه الافكار اللي جاتنا من الشرق، من الدول الشرقيه كالصين وغيرها، ما يسمى بعلم الطاقه. الطاقه، بان بالطاقه هذه الطاقه هي القوه الكامنه في جسمك. ومع الاسف بعض الدعاه الاسلاميين ربطوا فيها وداروا لها نحسه تحسبها اسلاميه، وهي كفر وشرك بالله. حذروا من هذا. كذلك حذروا من اهل البدع. قولوا رد بالك من الشيعه، شوف هذوك الشيعه هذوك يطرقوا وجوههم ويسبوا الصحابه ويتهموهم، انا عائشه الطاهره يتهموها بالفاحشه. رد بالك منهم، بالك معاهم، ما تشوفش القنوات تاعهم، كذلك ما تشوفش الفيديوهات تاع الخوارج كيفاش يقتلوا الشرطه، كيف يقتلوا المسلمين، ما تشوفهمش، باش ما تقوليش كيما هو تقتل المسلمين. رد بالك يا وليدي، هكذا باش يرد بالك يا وليدي من البرد، رد بالك من الجوع. لا، كما تحذره من الجوع والعطش وتحذره من الفقر، حذره كذلك من النفاق واهل النفاق. وعلينا ان نعلمهم العبادات الصحيحه، وان نحذرهم من البدع. قل يا وليدي الاسلام دين كامل، لا يحتاج واحد يجينا يختار عنا عباده جديده، ما نحتاجوش يا وليدي. عبد تختار عنا، ماذا بك شوف كيف تختار عنا، ان شاء الله تكبر تختار عنا حاجه تنفعنا في امور الدنيا. الدين ارفض وطبق، ارفض وطبق، ما تختار عليا. حبيت تذكر ربي، شوف الرسول عليه الصلاه والسلام كيفاش كان يذكر ربي، اذكر ربي هكا. يقول لك الشيخ تاعنا قالنا صلي على النبي 1000 مره الذي يفرج ربي. منين جبت هذه 1000 مره؟ منين جبتها؟ يقول لك جربتها، ما جربت حولها. وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، تصل من صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام قدر الامكان، ما تقوليش 1000 مره ولا 10000 مره. تحديد هذا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كاين. اذا نحذرهم من البدع، نعلم لهم الاخلاق الحسنه. كي يجي خارج بلادي ما تعيطش ما تروحش، ما تزيدش، ما تطيحش، ما تبلاش الناس، ما تضربش الحيوانات، ما تحكرش الحوطه. كاين الاطفال غير يشوف قط يشوتيه يضربوا كانه كرة القدم. علموا هكذا يا وليدي، ما تكتبش في الحيوط، ما تكتبش في الطابله تاع المدرسه. كلمه برك كلمه يا سيدي سبحان الله، كله كلمه. كان احد الصالحين يروح وليده يقرا في الجامعه، مع الاسف تعرف الجامعه مختلطه، الله يرضى عنا الاختلاط. وش يقول له يا وليدي؟ حافظ على شرف اخواتك. اخواتنا كبار، اخواتي هم كبار. قالوا بعد فهمت، حافظ على شرف اخواتك. فهمتوها؟ يعني كيما تبدل شرف الناس خاوتك يكونوا مصونين ان شاء الله. يا وليدي حافظ على شرف اخواتك. اذا نعلمهم الاخلاق الحسنه، ونحذرهم من الاخلاق السيئه، ونحذرهم من رفاق السوء. يا وليدي شفتك الدور مع فلان، في هذاك يا دابا يعرف يلعب مليح كرة القدم، يعرف يقصر، يحل الغمة، ما تدورش مع وليدي. علاه ما تدورش؟ ما تدورش وخلاص. لا ما تقولوش ما تدورش وخلاص، قولوا علاه. هذاك عاصي الوالدين طوش معاه، هذاك يضيع، هذاك يسب، هذاك فنيان ما يعرفش يخدم، هذاك سراق يشرب مخدرات ما يصليش، ما طوش معاه وين؟ يقول معاه يقول يا بابا كاين معاه كاين الخير ما زال موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول القدوة، قول هو القدوة تاعك يا وليدي يا بنتي، القدوة تاعك ماشي الممثلة الفلانية والمغنية الفلانية. وندعو الله تعالى لهم دائما بالصلاة. اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن تربية الأولاد مسؤولية كبيرة، ولكن الله يسهلها على من رأى منه الحزن ورأى منه الإخلاص والنية الصالحة والعمل. ربي وفق تربية خاصة بهذا الزمان الصعيبة، فاصلح ربي على كل شيء قدير. نتوكل على الله ونتعلم، الله تعالى يوفقنا ويعيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن المكان الأول والأساسي للتربية والتعليم هو البيت، على أيدي الوالدين أو من هو مكلف بتربية الولد إذا كان الولد يتيم مثلا. الوالدان هم اللذان يهيئان الطفل للدخول إلى المدرسة لتأسيسه على الدين والأخلاق. أما المدرسة فهي وسيلة لها مساعدة على ذلك. لأن ما نفعله اليوم كثير من الناس يديروا شد وليده يوم في المدرسة أوف هي حكم. لا لا لا، لازم تتوجد الطفل والبنت للمدرسة وتكمل التربية تاع الولد مع المدرسة. لأنه لو فرضنا أنه ما كاش مدرسة، كيف بعض البلدان ما كاش مدرسة، أو هناك مدرسة سيئة كما في بلاد الكفر كأمريكا وغيرها، يعلمونهم بقلة الحياة ويعلمونهم الإلحاد، وش ما لا يعني عدم العناية بالعلم، لا يعني العناية عدم العناية بالعلم. إذن الوالدان عليهما أن يحببا العلم دائما للأولاد والتربية الصحيحة وفي كل الظروف. لا، لأن الطفل ممكن أن يبتلى بمعلم منفر يكره المادة على جانب. وهذه نصيحة للمعلمين، أيها المعلم ما تكون سببا باش التلميذ يكره المادة على جانب بسبب أخلاقك الشريفة. بذل روحك، سكن روحك أيها المعلم. لكن قد يبتلى فما يعرفش مسكين أستاذ تاع اللغة الإنجليزية ولا اللغة العربية ولا الرياضية يعاملوا معاملة يكره هذه المادة، يكره يا إما يهرب يا إما يحضر بجسمه فقط وعقله ليس حاضرا. إذا احنا نكون دائما دائما نعين المدرسة. إذا من الخطأ الاعتماد على المدرسة فقط عباد الله. ومن الخطأ أن كثير من الوالدين عن بالهم بلي المدرسة والأستاذ والمعلم يعرفوا وليدهم خير منهم. غلط. لا لا، تتعرف وليد الخير. مثلا الأستاذ يقول لوالديه يا وليدكم هذا يا وقيل عنده شوية مرض نفسي. الوالدين يصدقون مباشرة يدي وهذا هذا الأستاذ ممكن الأستاذ هو مريض نفسي يعامل الابن ولا البنت يعملها معاملة سيئة ويعيط لك يقول لوليدي كذا يا ما يصلحش في التعليم غير واحد يتعلم كاش حد ما تصدقوا نهائيا وما تكذبوا انت تعرف وليدك تعرف بنتك خير من الاستاذ لا يعني هذا ما ناخذوش بنصيحة الاستاذ لا في وضع الاعتبار ولكن ليس 100% عباد الله كيف نصل الى ذلك على الوالدين ان يتعلموا الطرق الصحيحه للتربيه وان يرفعوا مستواهم دائما بالدورات ادخل الدوره تدير كما يقال باللغه الفرنسيه ستاج سمعت بلي كاينه دوره يعلموك كيفاش تربي اولادك اذا كان مجانا الله يبارك ماشي مجانا معليش نحكي شويه بالدراهم تاع الياغورت تاع القهاوي وتاع نحكي شويه وروح تقرا ولو بعمر 50 سنه معليش مع المحباره الى المقبره يتعلم بعض الناس يقولوا انت بعمر 60 سنه على راك تتعلم ولادك راهم كبار باش نربي الاحفاد تاعي باش ننصح الناس اذا نرفع المستوى تاعنا لماذا بالدورات العلميه النافعه وبالسؤال والمطالعه حتى نكون على بصيره قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال طالب العلم فريضه على كل مسلم رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح بزاف من الناس عندهم التعليم بمن يفد المحفظه برك انا خلاص انا يا فاتني البيطار ما كاش منها تعلم في كل وقت فعلى الوالدين ان يؤسسا الطفل وان ينبياه بالمتابعه والاهتمام والملاحظه والسؤال واجعل بينك وبين ابنك روح ثقه خلي وليدك يثق فيك ويرتاح ويجيب لك المشاكل تاعه والاسرار تاعه ويجد عندك الحلول كذلك عليك يا ايها الوالد ان تستغل الوقت للتربيه كي توصلوا للمدرسه وتجيبوا من المدرسه هذا طريقتك علموا حاجه مليحه علموا حاجه تفيده كذلك لا تنزعج من كثره اسئله الطفل بعض الناس يبدا يسقسيه وليده يا بابا وشنو هذه يقولوا هذه رافعه باقري ما يعرفهاش هذه طبع السلعة يا بابا وشنو هذا؟ يا بركانها اسكت قال لا تنزعج قال الخبراء ان الطفل من 3 سنوات الى 5 سنوات يوميا يسال 300 سؤال لا تنزعج لماذا هو يسال؟ يعرفش تحت عينيه صار قدامه شاحنه شنو هذه ما يعرفش تعلموه لا تنزعج من اسئلته واذا سالتك حاجه فيها عين ضربوش الكف بدل له السؤال بطريقه ذكيه هكذا لانك اذا لم تجبه انت كاين اللي يجاوبوه وممكن يجاوبوه جواب خطير يديوه الى الهلاكه كذلك على الوالدين يروحوا للمدرسه خلي وليدك يشوفك في المدرسه خاصة في المناسبات الطيبة ولقاء أولياء التلاميذ، كاين عمره ما راح لقاء أولياء التلاميذ مع الأساتذة والمدير، علينا نراهم غلط روح شارك شوف بالك ربي يجعلك سببا تصلح حاجة في المدرسة، وليدك يشوفك في المدرسة يفرح يا الله يبارك لنا جا في المدرسة إذن هكذا كذلك أن نساعدهم على حل المشكلات إذا كان المشكل يختلف حلها هو نعاونوه ما نحلوهاش حنا كلها سادسا علينا أن نسألهم عن المدير شكون هو المدير؟ شكون هو المعلم تاعك؟ كيفاش أخلاق التلاميذ؟ يقراو ما يقراو؟ يسر معاه يفتح الحوار سابعا كذلك كي تسقسيه كي يجي من المدرسه نقول له واش بغيت اليوم؟ هذا حددت له واش قرا اليوم؟ لا قرا بزاف. واش بغيت اليوم الرياضيات؟ واش بغيت اليوم التربيه الاسلاميه؟ حدد حدد. ماشي واش بغيت اليوم؟ وين يعرف؟ واش بغيت اليوم التربيه الاسلاميه؟ يقول لك هذا باقرينا باللي الجار لازم نحترم. انا يا وليدي شوف ها هو جارنا هذا عبد القادر يا عبد القادر شوف نحترموه هكذا. اذا نسالهم كذلك ثامنا اذا كان الطفل متاثر بالجو تاع غرفه يقول كذا انا مانيش حاب نقرا اني نحب نكون رياضي. قل يا بني كن رياضيا ومتعلما. اجمع بينهما الا تكون تعب تسجل راسك فيها يسقسيوك ما تعرفش تركب جمله معليش كن رياضي وكن متعلم كل واحد. لا لا لا نكون رياضي من الطراز الاول ومتعلما من الطراز الاول هكذا نعلمهم ونحذرهم من الناس الذين يهونون عليهم العلم. يا وليدي ما تقراش واش داروا الناس اللي يقراوا اقرا يا وليدي تعلم واهم شيء تعلم دينك وتعلم العلوم نافعه كذلك نراقب الصلاه تاعهم والاخلاق كذلك هل هو يتطور ولا هو يتراجع. وليدي كان يقرا مليح فجأة ولا ما يقراش مليح مش يتضرقوا جبت ويا ولا سد ولا تضرقوا تعلموا لا لا شوف سبب بالك سبب نفسي بالك هو يغير بالك هو يدور مع الناس ماشي ملاح. كذلك نعلمهم يكونوا اجتماعيين اجتماعيين بمعنى بما لا يدخل عليهم الفساد. وإذا كان مثلا هناك حملة تطوع مثل ما سيكون هذا إن شاء الله حملة تطوع للنظافة يكون معاه يقول يا ولدي أروح أروح عاونا أفد منا ما تهمش الحوساء وهكذا. إذا يا عباد الله علينا أن نقوم بهذه المسؤولية. بعض الناس يقول ما عنديش الوقت راني نجري مور خبزة لا كاش منا عندك كي تجي من الخبزة ما تروحش للقهوة تقعد زوج سوايع لا ما تروحش تقعد في راسك مع اصحابك تشربوا قهوة يا سيدي لا تتهاش هاك معليش كي تدخل للدار دير وقت لولادك. اما قال غالب الخبزة الخبزة احنا احنا امة الخبزة احنا يا ماشي امة الخبزة الخبزة هي اللي تجري مورانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يترك العبد أكثر مما يتركه أجله. قل يا أخي ليس معنى هذا تروح ترقد، ما تقول إذا ترقد والو، روح تختم، لكن نظم وقتك، واجعل أولادك وأهلك من برنامجك حتى نسعد في الدنيا وفي الآخرة، ويكون هؤلاء الأولاد بركة علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاه. اللهم اشف مرضاه. اللهم اشف مرضاه. اللهم ارحم موتاه يا رب العالمين. اللهم اكف الديون عنهم. اللهم اكشف همومهم وغمومهم. اللهم ارفع عنهم الفقر والكفر والذله يا رب العالمين. اللهم اجعلهم اعزه بدينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا وجميع ولاه امور المسلمين الى الخير والى الرحمه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمه على البلاد والعباد ولا تولي علينا اشرار الفاسدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.